ويا بني من يشاء الذكور بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله يا شيخ الله يا شيخ الله الله الله تعريف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض الأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب

صراط الله الذي له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حبيب والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم قام النوبة عشان خلق ألا إلى قصير الأمور تعالي والله ما تحرمنا ألا إلى الله قصير الأمور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في كتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر سطحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين الله يا سيدنا تعليق تعليق السلام عليكم تعليق يا شيخ لو وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون الله يسلمك تعريف فأهلكنا أشد منهم بطشا

براء مما تعبدون. الله يا سيدنا تعريف. إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة وجعلها كلمة باقية باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ